إمامة بدله حوربوا، من خرج عليه من المسلمين يطلب موضعه حوربوا. من معروف أنها تطلق على الواحد وعلى الجماعة، والمراد هنا الجماعة بدليل حوربوا. طيب الواحد ليس له شوكة ولا منعة، يلجأ ويلزم بالرجوع عن قوله، وإلا لأنه يشق عصا المسلمين. حوربوا ودفعوا عن ذلك بأسهل ما يعلم، أنه يندفع، أنه يندفع، يعني عموم من خرج كان واحد أو جماعة، ويندفعوا باعتبار معنى من، ويندفع باعتبار لفظ من. فإن آل ما دفعوا به إلى نفوسهم، يعني إلى قتلهم، لم يندفعوا إلا بالقتل، فلا شيء على الدافع، من يقتلهم لا شيء عليه، قتالهم واجب، قتالهم واجب. يعني لو كل واحد تورع وقال أنا دماء المسلمين وهؤلاء المسلمون وأتورع لك، ضاعت تضيع أمور الدين والدنيا، ويستحل القتل في المسلمين، فلا بد من فقاتلوا التي تبغي حتى تفي ترجع. فإن آل ما دفعوا به إلى نفوسهم فلا شيء على الدافع، لأنه قتال مأمور به، ومن يمتثل المأمور لا شيء عليه. وإن قتل الدافع فهو شهيد، لأنه قتال مشروع، قتال مشروع. وإذا دفعوا هزموا وفروا وهربوا لم يتبع لهم مدبر. لماذا؟ لأنهم مسلمون، لم يتبع لهم مدبر. طائفتان من المؤمنين مع القتال والاقتتال ما خرجوا من الإيمان، بهذا يستدل، وبهذا وبغيره يستدل أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة لا يكفر، وإن كانت بهذه المثابة التي قتل المسلمين لا يكفر بها، خلافا للخوارج الذين يرون كفر مرتكب الكبائر، القاتل من أعظم الكبائر، والمعتزلة لا يكفرونه في الدنيا ولكنهم يحكمون عليه بالخلود في النار. في أحكام الدنيا يختلفون عن الخوارج ويجعلونه في المنزلة بين المنزلتين، وأما في الآخرة يتفقون معهم على خلوده في النار. وإذا دفعوا لم يتبع لهم مدبر، ليس له شكر، ما احتاج إلى مقاتلة، لم يشق عصا وهذا يدفع بالأسف مناقش جاءكم أحد وغمكم جميع أبد مثل هذا، لا مثل هذا يقطع دابر إذا لم يرجع، لأنه غير منشر. مصر على شق عصا الطاعة، شو ممكن ندور له؟ النهاية قتل، ما يؤمنون في النهاية قتل. من يرجع مثل ما قلنا في أول الأمر كما جاء في النص، قاتل الفئة الباغية حتى تفي حتى ترجع. فإذا دفعوا لم يتبع لهم مدبر، ولم يجهز على جريح، ولم يجهز على جريح، قلنا أنهم لماذا؟ لأنهم مسلمون، خاصة دفع شرهم القتال من أجل دفع شرهم. ولم يقتل لهم أسير، قد يقول قائل هذا الأسير شو قد يصل، لا، في مسألة ما إذا دفعوا شيء يشبعون به القتال والرجوع، إذا كان الفكر ما زال قائم ما دفع. ولم يقتل لهم أسير، ولم يغنم لهم مال، والحكم والعلة في ذلك كسابقا لأنهم مسلمون. ولم تسب لهم ذرية كذلك، لا يجوز سبي المسلم. ومن قتل منهم لأنه مسلم فحكمه حكم المسلمين، يغسل ويكفن ويصلى عليه. وما أخذوا في حال امتناعهم من زكاة أو خراج لم يعد عليهم، إن تغلبوا على بلد وأخذوا الزكاة من الأغنياء وأخذوا العشور ثم غلبوا ودفعوا، يقول وما أخذوا في حال امتناعهم من زكاة أو خراج لم يعد عليهم. لا يقال للتجار أنتم دفعتوا زكاتكم لبغاة فلا بد من دفعها لأهل الحق، لا يقال. ولا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم غيره، ولا ينقض من حكم حاكمهم لأنه مسلم وفي وقت غلبة لهم، إلا ما ينقض من حكم غيره، يعني من قضاة أهل العدل، كأن يعني يخالف النص الصحيح الصريح أو الإجماع، فإنه ينقض. أما إذا كان مبني على اجتهاد فلا ينقض اجتهاد نفسه. نعم. أبو حنيفة ينقض حكمه، ولو كان اجتهادي، ولو كان باجتهاد. نشوف ما ذكره المفسرون في آية الحجرات، مكانه من الحكم والولاية. كانوا في الولاية بالحكم. يجب عليهم إعانة الحاكم. هو نهاهم عثمان، مع عثمان هو اللي نهاهم. أدرك ما تبين له. هذا في عهد علي، ما هو في عهد عثمان، هو الذي نهى عن المدافعة. لا، قد يقول قائل إذا كان البغاة أكثر من أهل الحق

سمعت سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي عن أبي هريرة حازم اسمه أبو حازم شو اسمه اللي هو حسان بن سلمة والذي يروي عن أبي هريرة قال سلمان مولى وشوف التقريب قال سمعت سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس تفرد به أحمد ولا بأس بإسناده. وقوله تعالى فأصلحوا بين أخويكم يعني الفئتين المقتتلتين واتقوا الله أي في جميع أموركم لعلكم ترحمون وهذا تحقيق منه تعالى للرحمة لمن اتقاه. يا أيها الذين آمنوا لا يسهر الكثير يفسر بالأثر رحمه الله وقد يذكر بعض الأحكام لكن ما هم في القرطبي في الأحكام والقرطبي أزمة من كثير في تحقيق الأثار والأحاديث أو ما متكاملان لذلك بعضهم يقول إن قد قيل لو نوقف ابن كثير ونستمر على أضواء البيان لأنه أكثر فائدة من ابن كثير قالوا بعض الطلاب إن وقفنا أضواء البيان واستمر ابن كثير إيقاف مؤقت عاد إن شاء الله. فبعضهم يلوم كيف تقول هذا أفضل تفسير أثري مبني على الأثر من كلام النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة والتابعين وذاك معدود في التفسير بالرأي. على كل حال كلام ما شاء الله فيه شيء. قال القرطبي رحمه الله تعالى في قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فيه عشر مسائل. الأولى قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما روى المعتمر بن سليمان عن أنس بن مالك قال رحمه الله تعالى فيه عشر مسائل.